ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعمروا أوقاتكم بما ينفعكم من العلم النافع والعمل الصالح، فإن العمر ميدان الزراعة والحرث للآخرة، وهو الفرصة للأخذ بأسباب الفوز والظفر يوم القيامة، حيث كل خاسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، إن من أفضل وأحسن ما يستغل به الوقت، القراءة النافعة، فإن القراءة من أهم وسائل تحصيل العلوم النافعة. ولعظم شأن القراءة، كان أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقرأ باسم ربه جل وعلا، وامتن على العباد أن علمهم القراءة والكتابة. ولا شك عباد الله أنها نعمة جليلة، لكونها الوسيلة التي يحفظ الناس بها ما يحتاجون إلى حفظه من العلوم والحقوق وغيرها. وإن مما يؤسف له أن تذهب أوقات كثير من الناس سدى، وتمشي أعمارهم سبهللا في غير نفع ولا فائدة، في أمر الدين ولا في الدنيا، مع أن القراءة النافعة دانية الأسباب في متناول اليد. فيا عباد الله، احرصوا على القراءة النافعة، وصاحبوا الكتاب وأدمنوا النظر فيه، لتزدادوا علما إلى علومكم، وعقلا إلى عقولكم، وتجارب إلى تجاربكم. عباد الله، لا بد أن يكون عند المسلم ضوابط لهذه القراءة، لئلا تعود عليه وبالا ودمارا. ومنها أن يكون الكتاب سليما من المخالفات العقدية، فلا يقرأ كتب الملاحدة ولا كتب الفرق الضالة ككتب الروافض والصوفيين أو الخوارج والإخوانيين وأمثالهم من المنحرفين. ومن ضوابط القراءة أن يكون موضوع الكتاب مما ينفع المسلم في أمر دينه أو دنياه، أما أن تضيع الساعات والأيام والليالي في كتب لا تنفع في دين ولا في دنيا ككتب القصص الخيالية فهي خسارة عمر نفيس ما كان ينبغي أن تضيع. عباد الله، من ضوابط القراءة أيضا أن يكون مستوى الكتاب مناسبا لمستوى القارئ في العلم والفهم واللغة حتى يفهم ما يقرأ. أما من يقرأ ما لا يفهم فقد أضاع وقته من جهة، وربما فهم الكتاب على غير المعنى المراد فيكون بقراءته تلك جاهلا جهلا مركبا، وذلك أقبح صور الجهل، نعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. ومما يرفع الجهل الحرص على المتون العلمية حفظا وفهما وشرحا من معلم ناصح حاذق حتى يفهم المتن الفهم الصحيح. عباد الله، إذا ذكرت القراءة كان أعظم ما يوصى بقراءته كتاب الله، فعليكم عباد الله بالقرآن، اقرؤوه ليلا ونهارا سرا وجهارا آناء الليل وأطراف النهار خاصة في بيوتكم، فلا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فإنه هذا القرآن إنه أعظم كتاب وأجل كتاب وأصدق كتاب وأنفع كتاب. كتاب الله هو كلام الله، هو الروح والحياة للقلوب، هو لهذه الأمة الشرف والعزة والثناء، هو للقلوب والأبدان من أمراضها دواء وشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، هو الذكر الحكيم، هو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد لا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته إذ قالوا أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. عباد الله، من القراءة النافعة قراءة كتب الحديث النبوي، فإن الحديث هو الوحي الثاني الذي أوحاه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح الكتب بعد كتاب الله تعالى صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. واحرص يا عبد الله على الأربعين على الأربعين النووية ورياض الصالحين وعمدة الأحكام وبلوغ المرام. ومن الكتب النافعة أيضا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كالأصول الثلاثة وكتاب التوحيد رحمهم الله جميعا. فاعتنوا عباد الله، اعتنوا عباد الله بهذه الكتب وامنحوها نصيبا كبيرا من أعماركم وأوقاتكم، ففيها العلم النافع، ففيها والله العلم النافع والإرشاد إلى العمل الصالح. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والثبات على الحق، إنك سميع الدعاء. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.